بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله، ثم ذكر المصنف آلة الذبح في قوله: وتجوز الذكاة بكل ما، أي ما بكل، أي بكل محدد يجرح كحديد ونحاس إلا بالسن والظفر وباقي العظام فلا تجوز التذكية بها. ثم ذكر المصنف من تصح منه التذكية. طبعا نحن نقسم أولا ماذا يحل لنا من الحيوانات وماذا يحرم، وبعد ذلك ما هي الطريقة التي نستطيع أن نأكل فيها الحيوان. فعرفنا ذلك إما أن يكون بالذبح أو أن يكون ذلك بالاصطياد. والآن يتكلم عن الآلة التي نصيد فيها أو الآلة التي نذبح فيها، فما حكمها؟ بالنسبة للذكاة أي للذبح، فإن الإسلام سمح لنا الشرع أن نذبح بأي آلة من الآلات لها حد، لكن استثنى من ذلك أمرين اثنين. أما الأمر الأول وهو السن، أن نأخذ سن حيوان معين أو سن البشر، لو واحد عض مثلا رقبة مثلا طائر في سنه وبعد ذلك مزق هذه الرقبة، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. الأمر الثاني العظم، أن نستعمل عظما في طريق الذبح، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر، ليس السن، هذا السن والظفر قد نهينا عنه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي نوع من هذه الأنواع؟ بالنسبة للسن والظفر، السن عظم، والعظم هو طعام إخواننا من الجن، وإذا استخدمها الإنسان فإنه ينجسها بالدم، وعند ذلك أسأنا إلى إخواننا من الجن. وأما الظفر فكان عبارة عن مدى للحبشة، فكانوا يذبحون فيها سواء كان الظفر إنسان أو ظفر حيوان، وهذا لا يجوز. أما باقي الأنواع من الأشياء، حديد، نحاس، ذهب، فضة، هنالك أمر عارض. لو استعمل الذهب أو الفضة الذبح حلال، واستعمال الذهب والفضة حرام، لكن الذبح في النتيجة هل نقول حرام؟ لا، استخدم شيئا يمكن أن يذبح فيه، لكنه عصى الله سبحانه وتعالى عندما استعمل هذه الآنية أو هذه السكين التي هي من الذهب أو الفضة. أكرر والشيء الهام في هذه المسألة تماما، أننا نريد أن نذبح بشيء جارح، فإذا كان الشيء الذي نذبح فيه ليس جارحا، مثلا أن نضغط بخشبة أو بطين أو بحجر على شيء، يعني ما بنجي حيوان من دقه شفت حجر مثلا، لا يوجد شيء، هذا لا يجوز، لأنه إنما يقتل بالضغط. فكل شيء يكون بالضغط لا بالحد لا يصح أن نذبحه، لا بد أن يكون هنالك شفرة، يعني هذه الشفرة هي التي تقطع. أيضا لا بد أن نتحقق أن الذبح إنما كان أو الرمي إنما كان بهذا السهم، أو الذبح كان بهذه السكين. مثلا لو أردنا أن نرمي حيوان وبعد ذلك وقع الحيوان بسبب هروبه من السهم أو بسبب جرحه، فإحالة الموت يا ترى على أي شيء؟ هل مات بسبب وقوعه أم مات بسبب جرحه؟ فالأصل في ذلك التحريم، ولا ندري هل الجرح هو الذي أماته أم الوقوع الذي أماته، عند ذلك لا تؤكل هذه الذبيحة أبدا. حتى لو كانت السكين من ورق، يعني ورق قاسي مثل الكرتون، هل يصح فيه؟ ما في عندنا مانع، من خشب، من قصب، من نحاس، من رصاص، من حديد، كيفما كانت من بلاستيك مثلا، فهذا كله يصح فيه. أما بالنسبة للعظام قياسا على السن فإنه لا يحل لنا أبدا أن نذبح فيها. وإذا كان لا يحل أن نذبح فيها ما صح التذكية بهذه الآلة. انتهينا من الآلة، ننتقل إلى الذابح الآن. قال: ثم ذكر المصنف من تصح منه التذكية في قوله: وتحل زكاة كل مسلم بالغ أو مميز يطيق الذبح. قال: زكاة كل مسلم، مسلم هنا جنس، فيشمل الرجل والمرأة. يعني لو ذبحت المرأة، ربما بعض الناس في المدن لا يتصورون ذبح النساء، أما بالنسبة للقرى والبداوة، هل القرويات لا تنتظر زوجها حتى يذبح لها ديك مثلا أو دجاجة، فإنها تقوم بالذبح. أكثر البدويات ربما عندهن من القدرة أن تذبح شاة وأن تسلخها أو تنحر إبلا، يعني هذا شيء يعني معروف لدى البدويات تماما. لا يهمنا بدوية حضرية، إذا ذبحت وكانت قادرة على الذبح، مسلم أو مسلمة، وكان مطيقا للذبح، عند ذلك ذبحه حلا. طبعا أولى الناس بالذكاء قدرة الرجل على وضع الدابة والسيطرة عليها، فالرجل المسلم مقدم على المرأة المسلمة، والصبي المسلم أيضا المميز، بعد ذلك يأتي عندنا الكتاب، بعد ذلك يأتي عندنا حتى المجنون لو ذبح يصح، والسكران يصح ذبحه أيضا، والصبي غير المميز، يعني إذا كان عنده أدنى قدرة على التمييز من أجل الذبح فإننا نقول بصحة ذبحه أيضا. قال: وتحل زكاة كل مسلم بالغ أو مميز يطيق الذبح، وزكاة كل كتابي يهودي أو نصراني. زكاة كل يهودي أو نصراني، اليهودي والنصراني يشترط في ذلك أن يكون هذا الذابح بيننا وبينه حل مناكحة. ما معنى حل المناكحة؟ طبعا ليس كل يهودي أو نصراني، يعني إذا كانت المرأة يهودية أو نصرانية، نتصور هذا الذابح امرأة، هل يجوز لنا أن نتزوج بواحدة من هؤلاء النساء؟ ننظر، إن كان يصح النكاح يصح الذبح، وإن كان النكاح لا يصح إذن أيضا لا يصح الذبح. لماذا نربط هذا بها؟ لو كان إنسان عندنا قد ارتد من دين إلى دين النصرانية، فهذا صار مرتدا، وعند ذلك لا تصح مناكحته فلا تصح ذبيحته. أيضا لو اعتنق اليهودية أو النصرانية بعد النسخ، كذلك لا يصح أن يفعل الإنسان هذا الأمر، فإذا لا تصح مناكحته فلا تصح ذبيحته. أحيانا يكون هنالك مانع آخر من عدم الصحة، هذا لا يؤثر. مثلا يجوز لنا أن نتزوج بالإماء، لو كانت هنالك أمة كتابية فلا يحل لنا أن نتزوج بها، لكن لو ذبحت هنا المانع هنالك مانع شيء عرضي، وهو طروق الرق عليها، كون رقيقة فقط، لو كانت حرة يحل النكاح، هذا لا يؤثر. لو ذبحت أمة كتابية ويعني لو كانت حرة يصح مناكحتها لنا، عند ذلك يصح ذبحها. المثال من المسلمات، في مسلمات لا يصح النكاح، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حرمت على المؤمنين، ومع ذلك لو ذبحت السيدة عائشة نأكل، أمنا نأكل من ذبيحتها مثلا. هذا بشكل عام، قال يهودي أو نصراني لقوله تعالى طبعا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أكرر في هذه المسألة، شرط أن يذبح على عقيدته، وعقيدته في الذبح لا تخالف عقيدتنا، يعني لو خالف فمثلا قطع عن طريق المقص لا من خلف او بملجم بمقص او كذا فهذا لا يصح. يعني شرط ان يكون حل حلال اذا كان في دينه غير حلال من باب اولى عندنا غير حل. يعني لو ذبح المسلم على هذه الطريقة لا يحل، شرطه على طريقة المسلمين. طبعا من ذبح المريء والحلقوم ويسن أن نقطع الودجين معه. قال ويحل ذبح مجنون وسكران. طبعا عندما نقول الذبح كذلك لو كان بعض الصياد يعني أصابه شيء من الجنون وعنده مثلا كلب أو عنده جارحة وخرج إلى الصيد وأرسل ماذا أرسل جارحته للصيد أو أرسل كلبه للصيد المعلم طبعا فجاء بصيد هل يحل؟ يحل. أيضا بقي عندنا إنسان سواء كان مسلما أو كان كتابيا، السؤال هنا لو كان أعمى ما حكمه؟ الأعمى أيضا ينقسم إلى قسمين، بعضهم لا يستطيع أن يعرف مكان الذبح تماما وبعضهم يتحسس مكان الذبح وعنده دقة جدا. نعم، نحن نقول بالجملة يوجد كراهة في ذبيحة الأعمى لعله يخطئ المذبح، لعله يخطئ المذبح، لكن هو الغالب يعني نحن نرى بأعيننا والأعمى إنما يرى بيديه. حتى المبصر أحيانا يستعمل يده للرؤية أكثر. هل لو وقعت منك شيء دقيق جدا ثم نظرت على السجادة فلم تجده ماذا تفعل؟ تمد يدك فتشبه نفسك بالأعمى وتتحسس هكذا بيدك وتستعمل يدك للرؤية بدل من، خاصة لو كانت قطعة زجاج مثلا صغيرة، فتتحسس بيدك من أجل أن تصل إليها، أو كان الوقت في ظلمة مثلا فتتحول باستعمال يدك بدل من العين عندما لا تستطيع العين أن تبصر، بالنتيجة يكره ذكاة أعمى. أما المجوسي والوثني، المجوسي قولا واحدا لأنه جاء النص فيه، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في معاملة الجزية، لكن غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. إذن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل من ذبيحة المجوس. أما الوثني فهو مهدور الدم وفي الأصل لا يصح أن نأكل من ذبيحته على الإطلاق. كذلك يقاس عليه كل إنسان لا يتدين بدين أبدا. إذن هذا كثير اليوم من ينكر وجود الإله أو يؤمن بالصدفة، وربما تكون هذه المذاهب أحيانا سياسية يؤمن بها ولا يؤمن بالدين عند ذلك، وهو لا يفعل أي شعيرة من شعائر الدين، لا الإسلام ولا غير الإسلام، عند ذلك لا تصح ذكاته أبدا. الآن ننتقل إلى شيء آخر وهو ذكاة الجنين في بطن أمه. يقول عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا ذكيت الأم ذكي الجنين. لكن ننظر لو خرج الجنين يمشي عند ذلك نكلف بذبحه؟ مثلا نحن نذبح بقرة خرج عجل يمشي على رجليه من بطنها، في هذه الحالة يعني ذبحناها بسرعة فخرج العجل وبعد ذلك كان في وقت ولادته فخرج يمشي على رجليه حيا، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نذبحه، نعم نكلف بذبحه. أما إذا خرج ميتا يعني مات بسبب ذكاة أمه، لكن هنالك طريقة أخرى، لو قام بعض الناس مجنون مثلا أخذ يضرب بقرة على بطنها ورأينا أن هذه البقرة تعبت من هذا الضرب فقعدت على الأرض ثم الحركة الموجودة في بطنها قد توقفت، يعني كان في عجل في بطنها عند ذلك ماذا حدث؟ توقفت. كأننا نقول في هذا الضرب مات الجنين الذي في بطنه ثم بعد ذلك ذبحنا هذه البقرة. وخرج الولد، هل يؤكل هذا الولد؟ لا يؤكلها. لماذا؟ لأن موته كان سابقا لذبح أمه، ومات عن طريق الضرب. قال: وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه. طبعا الزكاة الأم إما أن تكون بطريق الصيد أو بطريق الذبح. سادة الأحناف يفسرون هذا الحديث على غير صريحه، يقول زكاة الجنين ويضيفون إليه كاف كزكاة أمه، يعني لا بد من ذبحه، وهذا بعيد، لأنه لو كان الأصل ما في حاجة إلى رواية هذا الحديث أصلا. وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه فلا يحتاج لتذكيته، أو فلا يحتاج لتذكيته هذا إن وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة، اللهم إلا أن يوجد حيا بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه، عند ذلك فيزكى حينئذ. هذا القسم الثاني. بقي عندنا ما حكم الأشياء التي تقطع من الحيوان في حال حياته. أولا قاعدة عامة، كل شيء مأكول يقطع من الحيوان في حال حياته حكمه كحكم الميتة، لا يؤكل، كما قال الإمام يعني السيوطي العمريطي، قال: وكل جزء في الحياة منفصل، كل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. ما حكم الميتة التي فيه؟ ننظر. إن كان حكم هذه الميتة نجس فهو نجس، وإن كان حكم هذه الميتة حلال فيكون حلال. كيف يكون ذلك؟ نعطي أمثلة. إنسان جاء إلى خروف عنده، فجاء إلى ألية هذا الخروف وقطع منها قسما دهنة، هل يجوز أن نأكل هذه الألية من الخروف؟ قطعت فهو على قيد الحياة، هذا نجس، لأن الخروف لو مات كله نجس، هذه القطع حكمها حكم الميت. بإيدي جرادة قسمت قسمين، رميت قسم أخذت منها إيد رجل جناح إلى غير ذلك وأكلته، الآن هذا الأكل حرام، الأصل هي لا تؤكل إلا ميتة، فحكمها ميتة كحكمها في الجزء المنفصل لأنها لا تؤكل إلا بهذه الطريقة. كان عندي مثلا سيف فضربته في الماء مثلا فخرج معلق به نصف سمكة من أسفلها من رأسها، ما حكم نصف هذه السمكة؟ الآن إنما ماتت السمكة أو قطع في حال حياتها، لو اتخذ سبيله في البحر سراب مثلا وهرب ذلك حوت طلع منه شئفة، في هذه الحالة هذه القطعة تؤكل أم لا تؤكل؟ إذن وما قطع من حيوان حي فهو ميت إلا الشعر، يعني حكمه حكم الميت، فإذا كان يؤكل ميتا يؤكل، وإن كان لا يؤكل إلا بالتذكية عند ذلك حرام ولا يؤكل وهو ميت. بقي عندنا بعض الأشياء، نحن نقول الحليب يفصل من الحيوانات، البيض يفصل من الحيوانات، دجاجة بيطلع منها جزء منها البيضة، نعم أولادها تفصل منها، شعورها أصوافها أوبارها كل ذلك نقطعه كل موسم. ماذا يفعل الراعي؟ يقوم بجز الحيوانات. هذا للصوف، ما حكم هذا الصوف؟ هذا مقطوع في حال الحياة. ما حكم هذا الوبر؟ ما حكم هذا الشعر من المعز، الوبر من الإبل، الصوف من الغنم إلى غير ذلك؟ هذا استثناه ربنا تبارك وتعالى وهذا معفو عنه. طبعا هذا بالأصل امتن الله سبحانه وتعالى به علينا. بقية الأشياء الحيوان غير المأكول ما حكم شعره نجس؟ الواحد مثلا يركب على حمار، حمار غير مأكول وانفصل منه شعر هذا الحمار على جسده، ركب على الحمار بدون ما يحط له أي شيء، لا سرج ولا شيء، فانفصل منه بعض الشعور، هذه شعور نجسة وليست طاهرة. من هنا أيضا بعض الناس بيلعبوا بالقطط وبيبقى عليهم شعر كثير، من هذه القطط كذلك هذه الشعور ليست طاهرة، فينبغي علينا أن ننتبه لذلك الأمر. إذا ابتلي إنسان شغلته بسوء الدواب بيحلق له الحمير، الحلاق قد ما نفض من أواعي بيبقى عنده شيء بيحلقوا له مثل ما بيحلقوا يعني أبدا، بجز كل جسده لهم آلات خاصة وإلى غير ذلك بيحلق له. طيب ما حكمه؟ هذا يعفى عن القليل بالنسبة إليه ولا يعفى عن الكثير لأنه مبتلى. الإنسان اللي بيشتغل بالكنيف مو حكمه كالإنسان الذي والله لا يعمل بمثل هذه الأعمال، فهذا نتساهل معه قليلا. وما قطع من حيوان حي فهو ميت إلا الشعر، أي المقطوع من حيوان قال مأكول، من حيوان مأكول، فإذا كان غير مأكول فهو نجس. قال وفي بعض النسخ إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. السؤال هنا لو قطعنا أشياء كانت من عادة بلد من البلاد أنها تستفيد من شعر بعض الحيوانات غير المأكولة، هل يجوز لنا أن نجعلها في فراشنا؟ ما في مانع، لأنه في حائل بيننا وبينها، وهذا الحائل بيننا وسادات مفارش إلى غير ذلك. طبعا يعني حتى ولو كان هذا مثلا مات خروف وأخذنا الصوف الذي على جلده، هذا الصوف حشوناه في مخدة مثلا أو في وسادة أو في لحاف أو كذا في فراش، هل يصح؟ يصح، لأننا لا نستعمله مباشرة. لو كنا في بلد من البلاد، هذا آخر شيء اليوم، لو كنا في بلد من البلاد فننظر هل ينبغي علينا أن نسأل من الذابح؟ نعم. هل الذابح مسلم أم مجوسي؟ بلد مثل الهند يجب علينا السؤال قطعا، بلد مثل دمشق ماذا يغلب فيها؟ لا يذبح فيها إلا المسلمون، عادة بالمسالخ لا يوجد إلا المسلمون الذين يذبحون. لكن قد يأتي قائل فيقول إنه عندما تمر بعض السيارات أمام بعض الهناجر، هناجر الموجودة فيها بعض الدجاج، فإن الدجاج يجتمع على بعضه البعض وبعد ذلك يختنق بعضه ببعض. هنا نقول لصاحب هذه المدجنة عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن المسلمين الذين يأكلون من هذه الذبائح يأكلونها على أنها ذبحت وهي على قيد الحياة، فمن أدخل بعض الأشياء فيها مما مات فحسابه على الله عز وجل. الآكل يأكله حلال ولكن الذابح هنا يؤاخذ عند الله تبارك. في بعض الناس لا يتقون الله، ولو كان يوجد واحد لكن لا نستطيع أن نميز. الآن تذهب إلى محلات الفروج تعطيني فروج دجاجة ومع ذلك لا تعرف هل ذبح، لكن الغالب عندنا ماذا يوجد؟ أن الناس يتقون الله عز وجل. يعني من الممكن هلا مثلا أنت أدخل إلى أي محل يبيع الدجاج في مكة، مكة توجد حرارة عالية جدا، بتلاقي كل شوي شوي بيموت دجاجة بيحملها بزتة، بيحملها وين؟ رأسا على يعني صارت في القمامة ماتت، لأن الجو حار جدا والمكان أيضا فيه خنق لا تتحمل أحيانا الدجاج فيموت، ومع ذلك تراه يتقي الله عز وجل يحمل، وهذه ليس له نصيب في بيعها. فبعد ذلك ولو أراد أن يدجل على الناس يستطيع مباشرة، أدوات كلها أمامه، أن يقوم بشيء من ذلك ويبيعها مذبوحة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وما أخذه الإنسان من هذا البيع فهو سحت وحرام ويؤاخذ عليه يوم القيامة، لأنه أطعم المسلم شيئا لا يحل، لكن الآكل إنما أكل على ذمة هؤلاء المسلمين جميعا. هل يطلب منه أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الكتابي كتابي وهو يشرك بالله تبارك وتعالى ويقول إن الله ثالث ثلاثة، أو يقول العزير ابن الله، ومع ذلك أحل الله لنا ذبيحة، من باب أولى المسلم حتى لو كان سكران تصح ذبيحته، لكن من الأكمل ماذا يفعل؟ أن يوجهها إلى القبلة وأن يكون طاهرا وأن يسمي الله تبارك وتعالى وأن يكبر وأن يتبع السنة في ذلك وأن يكمل الذبح في قطع الحلقوم والمريء والودجين، فهذا من السنة. بعد أن انتهينا من مسائل الصيد والذبائح ننتقل إلى مسألة الحيوانات أو الأطعمة بشكل عام. هذه الأطعمة ما حكمها؟ هل كل طعام يؤكل؟ هل كل حيوان يؤكل؟ ما شرط هذا الحيوان الذي يؤكل؟ لابد لكل مسلم أن يميز ذلك الأمر. هنالك فرق بين الغراب مثلا والحدأة والطير الذي يؤكل الدجاج، هنالك فرق كبير. كيف نستطيع أن نفرق ما بين هذه الحيوانات؟ هل هنالك من قواعد جعلها الفقهاء؟ نعم، هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.